قال وحدثني عن مالك أنه قال بلغني عن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات من الشام. قال مالك يريد لقول ويختم مالك رحمه الله هذا الباب بقول عمر لبيت بركبة خير من عشرة أبيات أو بيوت بالشام. فين ركبة هذه يا جماعة؟ من يعرفها؟ ما في حد من أهل الطائف؟ ها؟ رجل الرياض وين عن الطائف؟ لا قريب الطائف، هي من وديان الطائف، أو بعضهم يقول بين مكة والطائف، أو هي خضراء الطائف، يعني في حدود المملكة. الشام بأنهاره، والشام بثماره، والشام بجوه، والشام بكل ما فيه كما يقول جنة الدنيا. يقول عمر بيت واحد بركبة خير من عشرة في الشام. لماذا؟ مالك يقول لأن في الشام مع كثرة الدماء كثرة الأمراض كثرة الطاعون. أشرنا إلى الأثر في مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمى والطاعون، هل تختار أن يدفيهم؟ فأرسل الحمى إلى قبى وذهب جبريل بالطاعون إلى الشام. يقول وباء الشام الطاعون في الشام أشد. لا يهمنا شيء آخر. نحن نأخذ من هذا قضية، خطبة بجوار الحرمين، خطبة في الجزيرة، والجزيرة لا يمكن أن نعادلها من حيث الخصب والثمار والهواء بغيرها، وإن كان في بعض الآثار أن الطور اقتلع من الشام أو من لبنان وجيء به إلى الجزيرة بجوار البيت ليفيض عليه من ثمار الشام. أخبار جاءت في هذا، لكن يهمنا لبيت في الحرمين، لخيمة في الحرمين خير من مئة بيت في الشام، لأن فيها الأمن، فيها الطمأنينة، فيها البركة، فيها خير الجوار، فيها كل المعاني التي يتمناها كل مسلم. ومئة بيت في الشام، امرأة الشام ماذا تعود عليه؟ لا حاجة فيها. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بيت في ركبة مع صحة الإنسان فيه وكمال العافية فيه وخفاف من العيش خير من عشرات البيوت في الشام مع ثمارها وأنهارها وأجوائها ووجود الأمراض. قد تسلم الشام من الأمراض، قد توجد أو يتقدم الطب وتنتشر الصحة ويتعافى الناس، ولكن هل يجد أهل الشام في منازلهم وفي أوطانهم ما يجد أهل الحرمين؟ لا، فرق بعيد. وبهذا يختم مالك رحمه الله نهاية هذا الباب لهذا الأثر، وبالله تعالى التوفيق.